السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى. وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: ما صحة حديث إن الله لا يقبل توبة المبتدع حتى يترك بدعته؟ أراه ضعيفا وإن تجوز بعض العلماء وحسنه، إلا أني أراه ضعيفا، وأيضا متنه مخالف، إذ الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله أعلم. يسأل عن صحة حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر. الحديث ضعيف كذلك ولا يثبت. يقول: حكم صلاة الإمام الذي يخطئ في مخارج الحروف في الفاتحة، مثل إبدال السين صاد في الفاتحة. الحروف التي تتقارب مخارجها يتجوز العلماء فيها، فالصلاة صحيحة بإذن الله، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك، هو بالنسبة لصلاة السنة بعد صلاة العصر، هل لازم يكون في المجلس واقفين عم نصلي كده، ولا ممكن مثلا نعمل أي حاجة؟ نعم نعم، عفوا، أعيد السؤال. بقول لحضرتك بالنسبة للأذكار بعد الصلاة، إيه، هل لازم إحنا قاعدين في مجلس الصلاة، ولا يجوز واحنا مثلا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تسأل عن الذكر بعد الصلاة، التسبيحات والتحميد والتهليل والتكبير إلى غير ذلك، هل يلزم أن يكون في المجلس الذي صليت فيه في مكان الصلاة، أو يجوز أن أنصرف فأقولها في الطريق أو في البيت؟ من ناحية الجواز يجوز أن تنصرفي وتقوليها في البيت أو في الطريق، ولكن الأفضل أن تكون في موطن الصلاة أو في المسجد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، لو مثلا الواحد قال الحاجة دي هخرجها لله سبحانه وتعالى، وبعد كده الزوج قال لا هنخرجها للأقارب، مع ان انا عارفة ان الأقارب دول مش في حاجة للحاجة دي، فهل اخرجها للأقارب ولا اخرجها لحد تاني يكون محتاج الحاجة دي؟ هي ملكك انت او ملك غيرك؟ لا، هي ملكي انا. من هل نذرت أم لم يكن هناك نذر؟ لا، لم أنذر. لم تنذر. أنا قلت الحاجة دي هخرجها. إذن الأمر فيه سعة. الأمر فيه سعة. انفتها كما تشائين، لكن الأقرب إلى الله أن تخرج للأحوج، والله أعلم. من كان القريب سيؤلف قلبه ونحو ذلك، فمن الممكن بإذن الله أيضا أن تنفع. سؤال ثاني يا شيخنا. نعم. حكم التشطير بعد ذلك. التشطير يجوز بقيود، مع أن الأولى تركه إجمالا، لكن الجواز بقيود. أولا أن تكون المادة التي تشقر بها المرأة حواجبها لا تزيل الشعر ولو فيما بعد. الثاني أن لا تتبرج بهذا التشطير لرجال أجانب. الثالث أن لا تدلس بهذا التشقير على خاطب. الرابع أن لا تكون من الدعاة، من الداعيات إلى الله، حيث ظن أنها تترمص فتضل أقواما، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا في عمرك وإياك والسامعين يا رب. أرجو منك ولا يدعى جزاك الله خيرا. الله يوفقنا وياك لكل خير، تفضل. السؤال حضرتك انا بعد اللي هو سفر مسافر، بعد ما ارجع من السفر وارجع لبلدي، يعني مثلا بكون قضاء شوط طويل في السفر ومتعب ومجهد، هل يجوز لي القصر او الجمع بين لا لا القصر اذا وصلت الى بلدك فلا يجوز لك القصر في بلدك، انما اذا كنت فقيها اقصر وصلي قبيل بلدك، يعني قبيل مثلا قبل دخول قريتك او مدينتك اقصر واجمع. اما اذا وصلت الى بلدك فلا قصر حينئذ، لان العبرة بوقت الاداء ليس بدخول الوقت. وقد اديت الصلاة في وقت انت مقيم فعليك الاتمام والله اعلم. طيب جزاك الله خيرا. طب اللي عمله اساسا يعني هو سائق في شركة سياحية فيسافر طويلا وكثيرا، فماذا يفعل؟ هل يقصر دائما او يجمع دائما؟ يقصر ويجمع ما دام مسافرا وان كان هذا السفر متكررا. جزاك الله خيرا وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل. اسألك سؤال حديث كده، واحد قال لي بس اشوف مصطفى العلا وكده. تفضل. تحت الحديث اللي هو يقول انما تقبل الصلاه ممن تواضع بها العزمات. لا اعلم له اصلا، انما اتقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي الى اخره، حديث قدسي لكن لا اعلم له سندا. السؤال الثاني. نعم. الحديث اللي صلاه قيام الليل صلى واحد لو انا شفته يعني اصليها؟ نعم. صلاه قيام الليل لو انا نعشت يعني اصليها بعد الفجر ولا هي من خصوص؟ اذا نمت عن صلاه الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، صلى من الضحى 12 ركعة. إذا فاتتك صلاة الليل صليها ضحا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. بعد إذنك يا شيخ، بعد إذنك يا شيخ، لدي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول الميت، أما لو ربنا توفاه كده هل يجوز يعمل خدمة مجمعة، يعني مثلا مجموعة من الأشخاص كل شخص يقرأ مثلا جزء أو جزئين لحد ما يختم القرآن، هل هي بدعة أم؟ نعم، أمر محدث لم يفعله الرسول ولا أصحابه، بارك الله فيك. طيب سؤال تاني بعد إذنك. نعم. من صلى الفجر في جماعة وجلس حتى تطلع الشمس في ذكر الله فكانها حجة تمت. حديث ضعيف. ضعيف يعني ممكن نعمل به ولا لا؟ حديث ضعيف. لا، إذا صليت لا بأس، عمل خير، لكن كعمرة وحجة تامة لا يصح. طب هل الذكر لازم يبقى في المصلى ولا ممكن مثلا نعمل أي ترتيب في المنزل أو كده ونذكر رب لحد طلوع الشمس؟ مفيش أي مشكلة لو سلم الحديث في المسجد كله، وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وإذا صليت في أي مكان خلف المقام جازت الصلاة، بل الحرم كله عند فريق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله في أخت زوجها توفى إلى رحمة الله. توفى إلى رحمة الله، فترك مال في مال يعني اللي هو بتاع بياخده في المعاش بتاعه، فهل المال دوت، هي بتقول ان المال ده المفروض ان انا كنت هصرفه في الشهر بتاع المنزل بتاعي يعني، فهل المال ده اصبح مال تركه؟ مال ماذا عفوا؟ مال ماذا؟ مش فاهم المال. المال اللي هو المال معاش. المعاش على حسب ما تاتي به الدوله. لا يعني هو توفى ما كانش يتحصل على المال بتاع هذا الشخص. اذا هو تركه، يدخل في مال التركه، هو كان يستحقه في حياته. نعم. ولكنه تاخر في قبضه. فهو نعم. يعتبر ملكا له ويعتبر دينا له، فاذا قبض يوزع كتركه القدر الذي كان مستحقا في حياته. نعم. طيب سؤال اخر شيخنا بارك الله فيك معذره على الاطاله. هي دلوقتي عندها شقه وطبعا ما عندهمش ابناء. فالشقه ديت اهل الزوج لم يعلموا بها، ولكن الشقه لها فيها النصف وهي وللمتوفى النصف اللي هو زوجها. فماذا تفعل هي مع اقارب الزوج؟ هو مكتوب الشقه مكتوبه باسم من؟ مكتوبه باسمهم هما الاثنين، اسم الزوج والزوجه. طيب خلاص، هي تاخذ نصفها وبعد ذلك تاخذ ربع النصف الاخر. نعم. يعني ثمن الشقه. نعم. يعني تاخذ نصفها وربع النصف الاخر كميراث من زوجها، والباقي ترده لاصحابه. نعم شيخنا. طيب هل يجوز ان هي تقوم ببيع الشقه ثم تعطيهم حقها ام تعلمهم، حيث انهم لا يعلمون ان الشقه دي معاهم شقه؟ اذا اعلمتهم او لم تعلمهم الامر قريب، لكن تعلمهم افضل، لانهم اصحاب الحق الان قد يشترونهم. تعلمهم افضل، تعلمهم اسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم، جزاك الله خير يا شيخنا. يتوقع علماء البلد يا شيخنا ان يحدث كسوف ولكن في منطقه امريكا، ولكنه لن يرى هنا في مصر، فهل تصلى صلاة الكسوف حينها؟ لا، لا تصلى صلاة الكسوف إذا خسفت الشمس في أمريكا، لا تصلى هنا. السلام عليكم. يسأل هل شراء الكتب يكفي لتكوين عالم أم لا؟ إذا كان الطالب مجدا ويفهم وينتقي كتبا رشيدة فبإذن الله يؤمل أن يكون على علم كبير، ولكن مدارسة العلماء ومجالستهم تختصر عليه وقتا طويلا وتقرب له البعيد بإذن الله. السلام عليكم. يسأل أمامه شركة يعمل فيها لكن ليست هناك راحة أثناء الصلاة، ليس هناك وقت يترك كي يصلي، ولكن في عمل ثاني لكن الصلاة على جماعتين، جماعة تصلي وتذهب وتجد الجماعة الثانية، اعمل في هذا العمل الثاني أفضل، لأنه لا يجوز لك أن تترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر، والله أعلم. يسأل عن حكم الإسكان الاجتماعي، فيه بنود ربوية فابتعد عنه وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت لي سؤال كده ربنا يكرمك. تفضل. انا كنت بحج من هولا 15 سنة وكنت موجود نتيجة للزحام الشديد بري، فبالتالي كنا المكان بتاعنا بعد المزدلفة في المزدلفة ثلاث ايام بتوع العيد، الثلاث ايام بتوع ايام التشريق. يعني السائل يقول أنه من شدة الزحام ولم يجد مكانا يبيت فيه في منى، نام في مخيمات في مزدلفة لعجزه عن المبيت بمنى. إذا عجزت كما زعمت وضاقت بك الأرض ولم تجد مكانا في منى تبيت فيه، فبت في الامتداد في مزدلفة إن شاء الله لا شيء عليك، وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. جزاك الله عنا كل خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وياك. عايز عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. تفضلي. ما حكم استماع الأطفال لقنوات الكرتون بالموسيقى؟ الموسيقى محرمة، ودربي أولادك على البعد عن الموسيقى، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أنا بدربهم وبنعهم بنسبة كبيرة يعني، بس خلاص اتق الله ما استطعتي. سؤال آخر. طيب سؤال ثاني لو سمحت. نعم. هل المحرم إن أنا مثلا أنتقل من مكان لمكان، هل ممكن أنتقل مع ابني مثلا 10 سنين أو 8 سنين ولا لازم يكون في سن البلوغ؟ يعني المكان فيه مسافة سفر أو داخل البلدة؟ من محافظة لمحافظة مثلا من القاهرة. إذا كان سفرا إذا كان عرفا يطلق عليه سفر يستلزم محرما، والمحرم من شروطه البلوغ. بارك الله فيك. الله خير. آيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت انا معايا اخت زوجها متجوز، وقبل ما يتجوز كانوا متفقين ان مفيش بيت عند الزوجه الثانيه. فدلوقتي كل يوم والتاني بات عند الزوجه الثانيه وفي مشاكل، تعمل ايه؟ لا يحل لها هذا الاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها. وهذا الاتفاق ظلم. لكن متى يصح هذا الاتفاق؟ إذا اشترط الزوج على الزوجة الجديدة ذلك قبل العقد. فإذا قال لها قبل العقد: قرين سنتزوج، لكن سآتيك في الوقت المتيسر لي، وفقت ورضيت قبل العقد، فله ذلك. لكن إن غدر بها إرضاء لزوجته الأولى لا يجوز هذا، وليس للاتفاق بين الزوج وزوجته الأولى قيمة في حق الزوجة الثانية، إلا إذا اشترط الزوج عليها قبل الزواج بها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الفاضل، تفضلي. أنا كنا في الحج السنة اللي فاتت، وقمنا بوصول لمكة تطوف طواف القدوم وسعينا، بس كنا في الدور الثالث، فهل يجوز؟ يجوز. يوم رمي الجمار المكان اللي كنا قاعدين فيه، طلعنا السلم لقينا نفسنا في الدور الثالث ورمينا الجمار من الدور الثالث، هل يجوز؟ يجوز رمي الجمار من الدور الأرضي أو الدور الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. جزاك الله خيرا شيخا. وإياكم. السلام عليكم. أشهر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل عن النقاب فرض أم سنة؟ نعم. عايز أسأل عن النقاب فرض أم سنة؟ ليه؟ النقاب. النقاب. اختلف العلماء في وجوبه، اختاروا الرأي القائل بأنه واجب، والله أعلم. تغطية الوجه، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أؤدي عمرة لكل من أبي وأمي قبل أداء فريضة الحج، يعني يقسم الحج العمرة لأبيه أو لأمه والحج له وحج تمتع؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا الصنيع. الحج والعمرة للمتمتع يكونون لشخص واحد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. نعم. أنا أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. رفع العيدة مصطفى إسمال في البضعة، يعني ولا الأمر واسع، الأمر واسع، الأمر واسع، جائز. طب حلق اللحية يا شيخ مصطفى، حلق اللحية، حلق اللحية، حلق اللحية حرام إلا عند الاضطرار، يعني ابتزاز الجرح. حلق اللحية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل سألك سؤال يا سيدي؟ نعم. دلوقتي انا صلاح وبناخد فلوس المعلمين، المعلم تاخد فلوس من المعلم صاحب الوكالة. اي يلزمك ان تبيع له او هي قرض حسن بلا الزام. الفلوس دهية فيها شبهة ولا ايه؟ اسمع كلامي، انت بتاخذ الفلوس كقرض منه، هل يلزمك أن تبيع ناتج أرضك له؟ أيوة يلزمني أن أنا نجيب الزرع عنده. هذا لا يجوز، لأنه حينئذ قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا هو ربا، جر نفعا للمقرض. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. مصطفى. نعم. قول لحضرتك انا بضحي كل سنه الحمد لله، بس انا ما معيش السنه دي ان انا اضحي، ينفع ان انا اخد مثلا من فلوس من ورا جوزي يعني واضحي بيه على اسمه هو؟ طب استاذنيه لماذا تستري؟ هو يعني هو ما بيرضاش الصراحه. لا تضحي لا تضحي من ماله بغير اذنه، يعني لازم اقول الاول؟ نعم. طب ربنا يبارك لك يا شيخ مصطفى. طيب ربنا يبارك لك يا رب، جزاك الله كل خير. كل حاجه. سؤال ثاني، طب معلش. نعم. انا حاطه مبلغ، انا حاطه مبلغ في البنك الاهلي وبيجي لي يعني منه كل شهر مبلغ، هل الفلوس دي ربا؟ ربا يعني ما اخدهاش؟ قلت لك اذا اخذتيها لا تستمتعي بها، اعطيها لاي فقراء بعيدين عنك. انا قلت يعني انا كنت حاطه المبلغ اجيب رزق ليه يعني حسنه لاولادي يعني. رزق حرام، حسنه حرام، سيئه تجيبي سيئه مش تجيبي حسنه. ربنا يخليك يا رب، الله يجزيك كل خير. السلام عليكم. يقول السائل: لماذا ولما اتجهت للعلم الشرعي خائف ومهموم لاني اصبحت اعرف بعض الاحكام بالدلائل، وما زال الذنب ثقيلا علي، وإن رجعت إلى ربي بالتوبة أكون خائفا، بينما الرجل العادي يذنب ويتوب موقنا أن الله سيجيب سيقبل توبته. الله سيقبل التوبة، يقبل التوبة عن عبادي وعفو عن السيئات. أنت الذي ظننت ظنا سيئا بربك. على كل حال المؤمن دائما يخاف من ذنبه، يرى كبار ذنوبه، عفوا المؤمن يرى صغار الذنوب كجبل يوشك أن يسقط عليه، والمنافق يرى كبار الذنوب كذبابة حطت على أنفه فطيرها فطارت. فالمؤمن خائف وجل، لكن لا تيأس من رحمة الله، لأن اليأس من رحمة الله من الكبائر. بارك الله فيك. يسأل: هل الكتب المصورة تغني عن الكتاب المطبوع؟ إذا كان الشخص يصور الكتاب للضرورة، ليست عنده قدرة على الشراء ولا يتاجر فيه، لما نسخة خاصة به للاضطرار ولعدم الاستطاعة، فإن شاء الله نرجو أن يعفو الله عن هذا. يقول: أو تقول السائلة إنها تكبر تكبيرة الإحرام وهي واقفة ولا تستطيع السجود لأن عمرها 59 سنة، فتسجد وهي على الكرسي، هل لي أجر أم نصف الأجر؟ الأجر كاملا إن كنت عاجزة تماما، الأجر على النصف إذا كنت تستطيعين السجود على الأرض ولم تسجدي، وهذا محله النافلة. الفريضة إن استطعت أن تسجدي لزاما أن تسجدي، إن عجزت لم تسجدي والأجر كامل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا سيدي. نعم. دلوقتي في الأخوات بيكونوا بيجمعوا مع بعض النساء مع بعض وبيطلعوا في فيلا كلها نساء بحيث ان هم يقدروا يصبحوا حمام السياحه كده وفات رجال خالص. وفي نفس المحطه اللي احنا فيها، فهل يجوز ولا لا يجوز؟ اذا امنت الفتنه تجاز، اما اذا لم تؤمن الفتنه وانتن اعلم بضوابط الموضوع هنالك لم يجز. يعني اذا كانت الفتنه مامونه، ليست معكن امراه تصور، وليس هناك جهاز سري يصوركن، ولا رجل اجنبي يطلع عليكن، الفتنة مأمونة من كل الجوانب لا بأس، أما إذا وجدت فتنة فالله لا يحب الفساد. طب سؤال ثاني، يجوز إن إحنا نستلف عشان نضحي؟ السلف من أجل التضحية جائز، لكن النصيحة أن التضحية ليست واجبة، فلا تقترضي كنصيحة، أما كحكم يجوز الاقتراض والتضحية. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا دلوقتي جدتي توفاها الله، وكانت تركت، كان ليها بيت، تركت البيت دوت، كان فيه خدوا ثلاث شقق مكانه لأن هو كان هينهار، فكتبت شقة باسمي وشقتين باسم بنتين يوتما واسم بنتها الثانية اللي هي عمتي. ولكن عمتي استحوذت على الثلاث شقق. فهل دلوقتي بعد وفاة جدتي اصبحت الشقة دي ميراث ولا تقع تحت يعني ممكن ان انا استفيد منها واروح ان انا اقول وعمتي قاعدة فيها ان انا اطالبها ان هي تخرج؟ قاعد سؤالك كان لجدتي بيت. ايه. قبل ان تتوفى كانت بيتها انهار. فالمحافظة اعطتها ثلاث شقق. الثلاث شقق دولت كتبت منهم شقة باسمي اللي هي لوالدي يعتبر كتبتها باسمي انا وشقة لبنتها اللي كانت قاعدة معاها وفيها في بنتها الثانية متوفاة ادت لبنتين شقة يتمى ولادها قعدوا فيها. فالثلاث شقق احوزت عليهم عمتي. فهل يجوز ليا ان انا اقرضها بالقوة واخد الشقة ولا الشقة دي بعد وفاة جدتي اصبحت ميراث؟ لا مش هي كتبتها بيع وشراء في حياتها قبل الموت او ماذا؟ نعم يعني انا دلوقتي لو ذهبت لا بس سؤال يعني هل جدتك وصت بذلك ام انها مكنتكم بعقد بيع وشراء؟ مكنتني العقد بيع وشراء وصحة تقريع. يعني انت الان معك عقد بيع من جدتك لك بهذه الشقة قبل ان تموت بكم؟ قبل ان تموت بسنة تقريبا او بسنتين ثلاثة. اي يعني كتبت لك الشقة بيعا وشراء قبل ان تموت بسنة. نعم. بسنة. الشقة لك. انها لانها كتبت لابنتها ايضا شقة. نعم. نعم. يعني اخرجها ورا الحرس سواء كان بالقانون او يعني ان انا اروح اطالبها. نعم انت معك الان عقد بيع معك عقد شراء. اشتريت به شقة من جدتك وعليه صحة توقيع وذلك قبل أن تموت بسنة. نعم. أي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى ربنا يبارك في عمرك يا رب وينفع بيك يا رب. وإياك. اللهم آمين. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال لو سمحت يا فندم. اتفضل. كنت بس بخصوص اللي هو الشخص اللي هو سأل حضرتك اللي هو اقترض من معلم في السوق مقابل ان هو يعطيه ما يعادل هذا القرض بالمحصول يعني. ايه. فانا كنت شريك الشخصي ده في جزء من الارض وانا اديته كل مستحقات هذه الارض ومش عايز حاجه من القرض يعني انا ما جبتش حاجه معاه من المعلم ده. طيب. كنت بسال لو احنا طبعا بنقسم الارباح المال كله بيقترض ببعض هل كده انا عليا وزر؟ لا انت ليس عليك وزر دلوقتي لكن يعني انت لم تشترك مع المعلم في اي شيء. تمام. انا اللي هو المزارع ده انا مشاركه على نص الارض واديته تكاليف كل التكاليف غطيتها ما احتجتش من المعلم ده فلوس هو اللي جاب من المعلم. خلاص اسمه على نفسه ولا تزر وازرة وزر اخرى. يعني انا شاركت معاه ما فيش اي مشكلة كده؟ ما عليكش انت مشكلة ان شاء الله لكن هل هو يلزمك ان تبيع لهذا المعلم ولا الامر عندك واسع؟ انا بالنسبه لي انا مجرد شريك بالمال وهو بيديني ارباح ما اعرفش هو بيبيع لمين او بيع لمين. لا خلاص بعد كده عفى الله عما سلف لكن ما هو ات انت شريك خذ قسطك وبيعه لاي شخص اخر. تمام. يعني انا مطالب ان انا اشوف ساعه المحصول فاقول له الجزء بتاعي انا الجزء ان شئت انت ان شئت براحتك تبيعه للمعلم لغير المعلم انت بالخيار. يعني انت ربطه باعه للمعلم ده ليس عليه شيء. ايه بس انا احب انك تأخذ نصيبك وتبيعه انت بطريقتك لانه هو متورط في شيء من الحرام. نعم. نعم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام. الشيخ مصطفى. نعم. جزاك الله خيرا. وياكم. بقول لحضرتك الفصل من النوم من البنات والصبيان في الغرف ولا في السراير فقط يعني لازم يعني أفصل بينهم في الأوضة ولا ممكن في السراير؟ لا يعني هم كم أعمارهم يا أختي؟ هي 15 سنة و20 و18. طيب البنت وهي نايمة مش ممكن تتكشف وأخوها نايم جنبها في الغرفة في سرير آخر؟ طيب ماذا لو عندك ساعة يلزم أن تفرقي كل واحد في غرفة يعني كل البنات عن البنين لو عندك ساعة. لو الأمر ضيق ما فيش في البيت إلا غرفة واحدة أي فواصل لكن الولد يكون في مكانه والبنت تنام متغطية مستترة جيداً. يعني لو نايمة مستترة للضرورة تنام مستترة جيدا، لكن الأفضل إبعاد لأن سن مراهقة. السلام عليكم. قل إخراج الطعام بنية إفطار الصائم، ثم أفاجأ أن الذين أعطيتهم الطعام قد أفطروا في بيوتهم. لك نيتك، لك نيتك. ما يفعل، ما يفعل عندما يصاب الفرد بأذى من أقاربه؟ يبتعد. إذا ابتعد قالوا متكبر وقاطع، وإن وصل عادة المشاكل سدد وقارب بدلا من الصلة الكثيرة. قلل الزيارات ولا تقطع ولا تنفتح انفتاحا يضرك. هل لو اغتاب أهلي أحدا وأنا جالسة أسمع فقط علي دم؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قاله النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. يقول هل السحر مقدر؟ يعني لا السحر، السحر موجود ثابت، لكن لا يضر الساحر أحدا إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كيف نعالج السحر؟ فعالج السحر بالدعاء والذكر وقراءة المعوذات مع قل هو الله أحد وترك نفسك مع الاستمرار في ذلك. النبي سحر فدعا ودعا ودعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك مصطفى؟ الحمد لله. حضرتك انا يعني ابويا عنده يعني شوية زرع في الغيط وبيبيع منهم، فانا يعني كنت طلبت منه شوية زرع دولت، وجي قال لي ثمنهم، يعني مش هو اللي قال، بقى والدتي قالت لي عشان تاخد الحاجة دي ادفع ايجار الارض. فايجار الارض قاتل ثمن الحاجة 3 مرات، فانا رفضت اخدها، فانا رفضت اخدها. لا في زعل ان انا ان ابويا يزعل مني؟ لا لا لا، مفيش ده، مفيش زعل. يزعل ليه؟ طيب طب هو دلوقتي حضرتك يعني خد جنب ولا بيسلم عليا ولا بيكلمني؟ خلاص راضيه انت بقينا. شوفوا انظر طيب خاطره باي صوره من اصوار، من صور تطيب الخواطر. طب ماشي يا شيخ، ما هو انا دلوقتي مش قادر يعني اراضيه، او يعني احاول بقدر جاي. هل انت هل انت تسببت في تلف الزرع لكونك؟ لا لا لا لا، يعني لم توقع ضررا لم تعد وتخلف؟ لا ما وعدتش وخلفت، انا قلت له انا عايز الشيء ده، وجات والدتي قالت لي عشان تاخد الشيء ده هتدفع ايجار الارض، لقيت تكلفه ايجار الارض قد ثمن الحاجه 3-4 مرات. اه ليس عليك اسم. ليس عليك اسم. نعم. فدلوقتي حضرتك يعني هو زمان مني. خلاص ما انا قلت لك رضي باي طريقه، يعني رضي باي طريقه ما لا تصنع. في سؤال ثاني حضرتك. نعم. احنا كنت انا وابويا قاعدين في بيت واحد. تمام، وكنا بنضحي كل سنه. فانا دلوقتي هو خرجني من البيت وقعدت في بيت ثاني. فجيت يعني ايه اقول له ايه انت هتضحي؟ فقال لي انا ما بضحيش، انت اللي بتضحي. تمام؟ طب اقول له ما ينفعش العاده اللي احنا مستمرين عليها كل سنه، ان البيت ده كنا بنذبح فيه كل سنه ما ينفعش ما نذبحش فيه. في حاجه تزعله؟ يقول لي لا ما انا مش هذبح. طيب ابوك ابوك يعني من خلال كلامك يعني باللهجه المصريه طبعا فيك شويه او متعشم فيك شويه. اذا كان الله وسع عليك خليه يكون رجلا كريما مع ابيك وامك. تمام. انت معدم ولا معك فلوس؟ يعني الحمد لله مستورة. الحمد لله. خلاص مستورة الحمد لله، ربنا يديم الستر والمودة يا رب. اذبح واعطي الأبيك والأمك وطيب الخواطر. طب حضرتك أنا لو يعني لو ذبحت ينفع أجيب الحياة ده في بيت والدي وتتسرق من بيت والدي زي العادة كل سنة؟ شيء طيب، تكون ولد كريم، ولد شهم. تمام. ولد بر بأبيكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا دلوقتي أنا لي أب عنده 77 سنة. الله يبارك. معايا حضرتك معايا أربع أخوات غير أنا، معايا أخ وأنا وثلاث بنات. فحضرتك دلوقتي انا الظروف اللي انا فيها دلوقتي ما تسمحش ان انا اشيل ابويا، لان انا كنت موجود معاه واخواتي بابويا وكل حاجه. ابعد عن الشقه اللي انت كنت قاعد فيها بتاعت والدك، وهو عنده شقه تانية، وقالوا له ابعد عنه واحنا وامشي من الشقه، واحنا هنشيل ابوه. طيب السؤال ايه؟ السؤال حضرتك دلوقتي ان انا والدي دلوقتي تعبان، فانا عاوز اضطر ان انا دلوقتي الشقتين اللي هو بتوعه، الشقتين اللي هم بتوعه، اللي انا ابيعهم واحط له المبلغ بتاعه في البنك، واطلع الفوائد بتاعتها واحطه في دار الوفاء والامل. فهل الفوائد حرام؟ لا لا لا لا لا لا, لا تضع الفلوس في البنك. تمام. حرام كده انك تاخد الربا وتعيش بيه والدك وبعدين ترحل والدك لدار الوفاء والامل. يا اخي انتوا خمسه، ثلاث بنات ولدين، يعني اذا كل واحد جلس مع ابيه يوم حق له عليكم يا أخي، بدل ما ترموه في المستشفيات، حق للوالد عليكم، كل واحد يوم يخدم والده، ستدور عليك الدورة كل خمسة أيام، والبنات يستأذن الأزواج، كل بنت إن شاء الله يوم وليلة والأمور تنصلح، شيء من البر، رب يرحمهما كما ربياني صغيرة. طب حضرتك الفوائد يعني تمن؟ لا لا الفوائد لا، الله يستر عليك. تماما لا. طب هو والدي حضرتك عاوز يبني الشقة، فانا شايف ناس من اخواتي مش موافقين. لا يسيب لك الشقه تبيعها يعني ولا ملك؟ ما هو لابد ان يعدل. لان انا اللي هروح اشيله، فانا صعبان عليا ان انا يعني لو انت هتشيل ابوك مقابل انك تشيل ابي، انك تتحمل والدك في كبره، يعطيك شقه ويحرم الاخرين؟ ما هو يحرم يا اخي. يا اخي لا ينفع كده يا اخي. استعينوا بالله واكرموا الوالد عند الكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. والله يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. تعاونوا، وإن عجزتم عن شيء استأجروا خادم أو خادمة تخدم الوالد وأنتم تواصلون الصلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ماشي يا شيخ، بس ليا سؤال. والد عنده 60 سنة أو 65 سنة. ابن يعني 3 4 بنات كده. الابن شيخنا تارك للصلاة، فارق ومتحبس قبل كده ومهدد بالحبس حاليا، ضرب والده وخنقه خنق شديد حسب ما نقل لي الوالد، وعمل يعني عمل موبقات كتيرة جدا وعاقه جدا لوالده. تاني حاجه شيخنا، الشق الثاني في السؤال برضه، معلش اقول لحضرتك سؤال. يعني ايه انت ما سالت؟ بس هنقل لحضرتك الصوره كامله وبعدين اقول لحضرتك السؤال. هو له البنات نفس القصه زي ابنها، هم بيعتدوا عليه وبيضربوه، والزوجه منع نفسها منه وما بتحضرلوش اكل ولا لبس ولا لا علاقه بيه، وبتضربه، تضرب الوالد لانه جسمه قصير شويه وهي يعني جسمها قوي. يعني ايه السؤال؟ يعني اسره مجرمه بالشكل ده؟ السؤال بقى يا شيخنا، هل يجوز للوالد او ابتداء ان يحرم الولد من الميراث؟ وهل يجوز لي السؤال الثاني، ان هو يتبرع بكل امواله واملاكه لوجه الله عز وجل ويتركه من غير ميراث، ولا لا يجوز؟ ايوه هذه قضيه تنظر عن قرب، ليست الفتوى فيها اجماليه بهذه الطريقه، ان ممكن العقاب يكون عقاب يناسب الجريمة، لكن الحرمان التام معلش لا استطيع ان اجاوبك فيها في الهاتف. هو سيدنا بس اخر يعني ابين حضرتك امره، هو اللي قال لي لا معلش اعذرني يا اخي، اعذرني عن الجواب. هذه قضية تنظر عن قرب. السلام عليكم. يقول السائل: يعمل مدرس وفي وقت الحصة يؤذن للظهر والعصر ولا أصليهما، فماذا أفعل؟ إن كان وقت العصر سيخرج والمغرب يدخل لم تصلي فلا يجوز لك ذلك، وهي كبيرة، اترك الفصل أو صلي في الفصل، تيمم وصلي إن عجزت عن الوضوء، لكن اذهب توضأ وصلي لزاما، لا تترك الصلاة حتى يفوت وقتها. لكن إن تأخرت عن الجماعة شيئا ما لإلزام المدرسة لك بذلك، لكن ستصلي في وقتها فلا بأس. يسأل سائل يقول: قضاء الرواتب الخاصة بصلاة الفرض هل يجوز؟ نعم، قد قضى النبي سنة الظهر بعد العصر لما شغل بوفد عبد القيس، والله أعلم. يقول: صليت الفرض صلاة الظهر ولم أدرك السنة القبلية، هل أصليها بعد الصلاة؟ نعم صليها، وصلي البعدية أيضا. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. دعك من ألو ألو، لا تلوي لسانك بألو. السلام عليكم خير لك من ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ما السؤال؟ زوجتي زوجتي مع أخته وطفلة جنبية. يا إخواني يأتوني بسائل يسأل سؤالا. السلام عليكم. في يوم من الأيام كان حماتي بعد ما اتجوزت حوالي 20 سنة. نعم. معايا ولد وبنت. نعم نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة أنا متزوج، وبعد ما اتجوزت بحوالي 20 سنة حماتي قاعدة معايا، فبتقول لي أني كنت مرضع أبوك أكثر من سنتين مرضع. سمعني حضرتك. حماتك رضعت أباك سنتين؟ رضعت أبويا. أيوة رضعته كم مرة؟ بتقول إذا رضعته أكثر من سنتين يعني. يعني استمرت ترضع أباك سنتين، وحماتك امرأة صدقة ولا كذابة ولا إيه؟ نعم. حماتك مشهود لها بالصدق أم هي كاذبة؟ صدقة صدقة صدقة. إذن زوجتك تعتبر عمتك من الرضاعة، لأنه أخت أبوك من الرضاعة. فارق الزوجة الآن. ماشي. زوجتها هي أكبر، يعني أختها اللي أكبر منها، كانت لسه من زوجتي ما كانتش لسه اتولدت. مش مشكلة. ليس ليس مشكلة. الآن زوجتك أخت لأبيك من الرضاعة. أمها أرضعت أباك، وإن تفاوت الزمن. أيوه. هي زوجتك تعتبر عمتك من الرضاع، فمن الآن فارقها لا تقربها. أنا لقيت معايا منها عيلين، يعني ولد. معك 100 عيل. الآن تبين لك أن زوجتك عمتك من الرضاع بيقين، وأرضعتها زمنا طويلا، يعني مش برضع ولا اثنين. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ ربنا يعزك. الحمد لله. الله يكرمك. الله يبارك فيك. والله لي سؤال يا عم الشيخ في الميراث يعني. اظن الله رب العالمين. والدي كان متجوز انا والدتي متوفيه. تمام؟ والدتي متوفيه. طيب والدتك متوفيه وزوجك وابوك اتجوز، ما السؤال؟ ما السؤال؟ انجز. والدي متجوز واللي ربطنا واللي اتجوزها دي مربطنا. مرات ابوك. تمام. فتوفاه الله، احنا كبرنا وكنا ثلاث، كنا بنتين وولد منه يعني. تمام. الو. والسؤال يا اخي؟ السؤال ان هو طرق بيت وقطعه ارض ورا البيت و300 متر، فقال 300 متر، هو قال 300 متر الثلاث بنات ياخدوه. لا وصية كتب لهم ولا لا في حياته؟ لا ما كتبش. خلاص لا وصية لوارث، والتركة كلها تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين بعد إخراج نصيب الزوجة والثمن. طيب طب أم اللي هي ربطنا دي اللي هي مرات والدي يعني، تمام، بتقول إن هي عايزة تاخد حتة الأرض دي، إن أبوك إن هو والدي أنا قال لها إن حتة الأرض دي لك. لا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، هي تأخذ الثمن الذي لها والباقي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. لو كانت هي مش شبتها وعايزة تأخذ الحتة دي، أنت حر معها رأي. إذا كنت أنت نفسك طيبة تعطيها وإقرارا بفضلها عليك بعد الله فلا بأس أنك تعطيها، لكن كواجب لا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مساء أنا والدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدي يبلغ من العمر 86 سنة. الله يبارك في عمره. دائما قاعدته قدام التلفزيون لما نجيب قنوات دينية بيرفض, ولما أوجهه للصلاة بيسمعني بس عنديه سهولة في البول. فأنا دائما بنصح بقول له صلي على أي وضع. صحيح كلامك. وبقعد بجاره وبأنصحه إن هو مثلا يقعد يسمع القرآن أو آيات صور قنوات دينية. يعني ما السؤال؟ هو ما بيصليش, هل علي وزر؟ أنت لا تزر وزرة وزر أخرى ما دمت قدمت النصح بالحكمة والموعظة الحسنة, لا شيء عليك أنت. السلام عليكم. أهلا وإخواني وفقهم الله لكل خير, يشيرون لانقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وذكر بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى, لا يكشف الضر أحد سواه. وذكر أيضا بأن المؤمنين إخوة كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة, فالمؤمن أخ للمؤمن, المسلم أخ للمسلم في كل بقاع الأرض, لا يفرق بينهم جنس ولا بلد ولا حدود جغرافية ولا غير ذلك. المسلم الأسترالي أخ للمسلم الهندي, أخ للمسلم المصري, أخ للمسلم السعودي, أخ للمسلم اليمني, أخ للمسلم القطري. المؤمنون إخوة في كل مكان, فحافظوا على أخوتكم وأصلحوا ذات بينكم. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم, وبالإكثار من الدعاء كي يكشف الله الضر عن المتضررين, وأن يصلح الله ذات البين, وأن يصلح الله البلاد والعباد. اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.